مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر 2022. إلى العناوين: لماذا يسكت الجهاديون عن احتجاجات إيران ضد النظام الملالي؟ ما قصة خبر انقلاب إدلب؟ وكيف يجاهد قادة الجماعات الإسلامية ومنظروها عن بعد؟ ضيفا الأسبوع الأستاذ عروة عجوب، كبير المحللين في مركز كور جلوبال المتخصص في البحث وتحليل الأزمات، يحدثنا عن انقلاب إدلب المزعوم، والدكتور أيرون زيلن الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، يحدثنا عن سيناريوهات اعتراف أمريكا بهيئة تحرير الشام التي يقودها الجولاني. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، وفيه أخبار لم يتسنى الوقت أن نريدها هنا. بودكاست على راديو الآن. احتجاجات واسعة غير مسبوقة في إيران ضد مؤسسة ولاية الفقيه والنظام الإيراني، أشعلها قتل الشابة الإيرانية مهسا أميني على أيدي ما يسمى الشرطة الأخلاقية، لأن حجابها لم يكن مطابقا لمواصفات الملالي. كان واضحا سكوت الجهاديين عما يجري، فلم يعلقوا كما عادتهم في هكذا مواقف. هدى الصالح الصحفية المتخصصة في شؤون الإرهاب علقت في حسابها على تويتر وقالت: كثيرا ما تردد السؤال ما علاقة القاعدة والجماعات السنية الراديكالية المسلحة بنظام الخميني منذ عقود. تابع حسابات منظري القاعدة وفروعها وراقب إن دعموا بكلمة الاحتجاجات في إيران أم أنهم تجاهلوها خوفاً وجزعاً من مستقبل مظلم في حال وقع ما يطالب به الثائرون الإيرانيون. انتهى الاقتباس. بودكاست على راديو الآن. في سلسلة متلازمة طهران التي يعرضها تلفزيون الآن حول العلاقة بين إيران والقاعدة تحديداً، ثمت إشارة إلى أثر ثورة الخميني على الإسلام السياسي في الشرق الأوسط وتوجه جماعات هذا التيار نحو العنف وتحالفهم مع النظام الإيراني، أو على الأقل مهادنتهم لهذا النظام. لفت في هذا الموضوع ما نشره حساب قاعدي نشط هذه الأيام يسأل: لماذا داعش لا تقاتل ولا تنفذ عمليات في إيران؟ والحقيقة، وبالنظر إلى سلوك الجهاديين مقاتلين ومنظرين تجاه إيران، يجوز أن نسأل السؤال نفسه، ولكن عن القاعدة: لماذا القاعدة تسكت على إيران؟ وهنا نلاحظ أنه فيما اختفت القاعدة في سوريا والعراق، لا تزال القاعدة تنشط في اليمن، حيث إيران تدعم الحوثيين ضد السنة في كل الجزيرة العربية. فماذا يفعل عناصر القاعدة اتجاه ذلك؟ خلال الأسبوعين الماضيين نشط إعلام القاعدة في اليمن بضخ منشورات مناهضة للقوات اليمنية المدعومة عربيا من جانب دول الخليج تحديدا. الحملة الإعلامية جاءت بعنوان سهام الحق، وصفتها الخبيرة في شؤون اليمن الدكتورة إليزابيث كندل بأنها تمثل ذروة نشاط القاعدة الإعلامي في اليمن منذ العام 2017. وهكذا انشغل أنصار القاعدة بمهاجمة العرب السنة يمنيين وخليجيين، فيما احتفى الحوثيون في استعراض عسكري في صنعاء بمناسبة ثورة 21 سبتمبر. وفي نفس الوقت بثت الملاحم الذراع الإعلامية لقاعدة اليمن النسخة الثالثة من سلسلة شاهد بعنوان اليمن المحتل، يتحدثون فيه عن الوجود الأمريكي والفرنسي وحتى ما يزعمون أنه إسرائيلي في اليمن، بالإضافة طبعا إلى الوجود الخليجي هناك، من دون أن يتطرقوا إلى الوجود الإيراني. اللهم أنه ورد ذكر إيران بشكل عابر فيما يشبه الكاريكاتير في مقدمة الفيديو. فلماذا لا تتحدث القاعدة عن احتلال إيران لليمن؟ لماذا لا يتحدثون مجرد حديث رفعاً للعتب؟ أنصار القاعدة يضعون أنفسهم في موضع المثالية والدفاع عن السنة، فماذا فعلوا؟ قبل أن يسألوا داعش عن موقفهم من إيران، أقربوكم أولى بالمعروف، حري بهم أن يسألوا أنفسهم عن موقفهم من إيران. وهنا نعود إلى النسخة الثانية من شاهد، وفيها تطرق إعلام القاعدة في اليمن إلى مأرب بوصفها معركة الصمود، ومرة أخرى هاجموا العرب السنة بطريقة ملتوية. زعموا أن التحالف أعطى فرصة للحوثيين للتمدد في اليمن، وهنا استدركوا أن السنة في اليمن ومعهم المجاهدون، هكذا قالوا، واجهوا هذا التمدد في مأرب. وهذا غير صحيح. القاعدة بين قوسين المجاهدون لم يشاركوا في معركة مأرب ضد الحوثيين. خالد باطرفي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن، وفي مقابلته الشهيرة في نوفمبر العام الماضي 2021، قال صراحة إن القاعدة انحازت من مأرب بعد أن اتهم جهات لم يسميها بأنها طعنتهم من الخلف، وفي هذا تلميح صريح لأهل مأرب السنة. لكن عندما تكون تقاتل الحوثي مواجها له، ثم يأتي من يطعنك في الظهر كما يحصل من بعض الجهات في مأرب خاصة وفي غيرها، فأي دور لعبته القاعدة في دفع الحوثيين عن مأرب؟ لا شيء. ومرة أخرى، من دفع التمدد الحوثي باتجاه شبوة؟ ألم يكن سنة الجنوب؟ أين القاعدة من شبوة والبيضاء؟ ألم ينحازوا عنهما أيضا؟ وبالعودة إلى شاهد اثنين، سنة اليمن لا يثقون بالقاعدة، وهذا بشهادة قادة القاعدة أنفسهم. في نوع توحد، لكن إلى الآن ليس بالشكل المطلوب، ليس بالشكل المطلوب، لكن في موجود، يجب أن يكون هناك يعني تواصل كامل، تعاون كامل، تعاضد كامل، النصيحة تكون موجودة. إذن أين قاعدة اليمن من سنتها؟ وأين هم من حوثييها؟ موقف القاعدة في اليمن لا يختلف عن توجه التنظيم برمته اتجاه إيران. القاعدة منذ أيام أسامة بن لادن تتجنب ضرب المصالح الإيرانية، بل يتشددون في التأكيد على ضرورة عدم التعرض للمصالح الإيرانية بسبب وجود سيف العدل وصحبه في طهران منذ العام 2002. الخلاصة، قبل أن ينتقد أنصار القاعدة داعش، وقبل أن يدعوا الفضيلة ويدعوا إلى الفضيلة، حري بهم أن يسائلوا أنفسهم وقاداتهم، خاصة هذه الأيام وسيف العدل مرشح لتولي زعامة التنظيم خلفا للظواهري. بودكاست على راديو الآن. في يوم 21 سبتمبر تناقل معارضو هيئة تحرير الشام نبأ يقول إن انقلابا وقع في صفوف الهيئة التي تسيطر على إدلب ومحيطها. قالوا إن جناح الصقور في الهيئة بقيادة مظهر الويس وأبي مريا القحطاني قاموا بانقلاب على أبي محمد الجولاني وفشلوا في هذا الانقلاب، وأنه تتم حاليا ملاحقتهم باتجاه الحدود السورية التركية. ترافق هذا مع انقطاع الإنترنت عن بعض مناطق إدلب واستنفار ضخم جدا وسط إدلب لأمنيي الهيئة. المنشورات هذه كلها جاءت نقلا عن مصادر في الهيئة ووردت في حسابات وازنة مثل حساب أبو هادي الذي نقل تحت عنوان خاص أنه تواصل مع مقربين من الهيئة وأخبروه بوجود مشاكل داخلية لأسباب مجهولة وحملة اعتقالات بحق بعض القيادات والجنود. طبعاً من نافلة القول أن الخبر لم يكن صحيحاً، لكن تداوله على نطاق واسع وفي هذه الحسابات كان هو الخبر ربما. فما الذي حدث؟ تحدثت إلى الأستاذ عروة عجوب، كبير الباحثين في مركز كور جلوبال المتخصص، وسألته عن هذه الأنباء. ما تبين لاحقاً بأنه الموضوع مختلف تماماً عن ما حصل، يعني من المستبعد جداً أن يكون هذا ما حصل لعدة أسباب. أولاً، السبب الرئيسي الأول وهو أنه الأسماء التي ذكرت هي ضمن تيار واحد مع الجولاني وعبد الرحيم عطون، وهو التيار الأكثر تماسكاً وقرباً من قيادة الهيئة، يعني هو القيادة بنفسها. فمن الصعب تصور على الأقل في الوقت القريب، في المستقبل القريب أو المتوسط، أنه هذا التيار يقوم بانقلاب على نفسه يعني بطريقة أو بأخرى. السبب الثاني بأنه يعني من المستبعد جدا أن يقوم العراقي الجنسية أبو ماريا القحطاني ومظهر لويس الذي يستمد نفوذه بشكل أو بآخر من شخصية الجولاني نفسه بالانقلاب على الجولاني. يعني لا أعتقد بأنه لديهم القدرة أو الشعبية أو حتى العلاقات مع تيارات الهيئة المختلفة لضمان يعني وحدة الهيئة في حال الانقلاب. لكن يعني بنفس اليوم كان هناك خبر عن انتشار سيارات أمنية للهيئة في إدلب البلد وفي بالقرب من مخيم أطمئن للاجئين. ما علمناه لاحقا بانه يعني هناك روايتان ظهرت بعد هذا الانتشار الامني الذي تزامن مع ظهور التغريده. الروايه الاولى بانه هناك خلايا لداعش كانت موجوده بالقرب من مخيم أطمي وإدلب البلد، ولكن استبعد هذه الروايه. الروايه الاخرى والتي والمرجحه اكثر بسبب تاكيد احد المصادر لها او عده مصادر بالحقيقه أكدوا صحتها، وهي بانه هناك يعني حكمت محكمه ادلب يعني بإخلاء أحد البيوت المسكونة من قبل أحد الأشخاص المهجرين من مدينة حماة. الشخص رفض الانصياع والإذعان لأوامر المحكمة، وقام بإرسال رسائل صوتية عبر تليجرام وعبر واتساب، وقد وصلتني هذه الرسالة تنادي أو تناشد أهالي حماة من المهجرين الموجودين في إدلب للنزول إلى إدلب البلد لمنع تنفيذ قرار المحكمة، مما دفع قيادة الهيئة أو جهاز أمن الهيئة بالتدخل، وكان يعني قامت بالتدخل واعتقال العشرات من الشباب. لا أدري ما حدث لاحقا، ولكن تم ضبط الموقف من خلال تدخل جهاز الأمن. أستاذ عروة، أو لأي درجة مثل هيك خبر مهم أو بيثير اهتمامك كمراقب للوضع في إدلب، خاصة أنه من فترة طلع بوست عن استقالة الجولاني؟ قد يبدو المنشور مضحك، لكن الواحد حقيقة بيستغرب أنه تطلع هيك أخبار، لأنه مش موضوع بينمزح فيه، وخاصة أنه الخبر طلع في مجموعة نقاشات اللي بيديرها معارض الهيئة عصام خطيب. ليش عم بيتم تداول مثل هيك أخبار؟ يعني طبعا الخبر انه جولاني قدم استقالته مثير للضحك حقيقه، يعني واثار الكثير من السخريه على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يعني الناس لم تداوله على انه خبر حقيقي لسبب وحيد. الكل يعلم حب جولاني للسلطه، فلم يعني لم يتطرقوا له بشكل جيد، لم يتعاملوا معه على شكل على انه خبر جاد. بالنسبة للخبر الثاني، يعني هم أعداء الهيئة المعروفين، يعني كما قلت لك الحسابات التي أو الحساب الأساسي الذي غرد بهذه التغريدة التي تتعلق بوجود انقلاب داخل الهيئة هو حساب لديه الآلاف من المتابعين، حساب معروف يظهر على قنوات المعارضة بشكل مستمر كمحلل استراتيجي، يعني ممكن أنه يزعزع الأمن الموجود في، لا أقول بأنه إدلب أكثر مناطق الأمناً بالعالم، لكن بسبب وجود جهاز أمني قوي يمكن زعزعة الأمن من خلال نشر هذه الأخبار. يعني أنا أعتقد أهمية الخبر تكمن من أنه قدرته على زعزعة الأمن أو إحداث فوضى بإدلب أو محيطها. وبالتزامن مع هذا الخبر أستاذ عروة، ترددت أنباء في إدلب أنه الهيئة بتنوي فتح معبر جديد مع النظام في المنطقة بين سرمين وسراقب، وعزز هذا ما نقل عن مصادر موالية للنظام السوري بقرب فتح منفذ آخر شرق إدلب، واللي بحسب هاي المصادر رح يساعد عبور الراغبين بتسوية أوضاعهم العسكرية من أبناء إدلب إلى مراكز المصالحة في مدينة خان شيخون، كبادرة حسنية سورية تركية مشتركة للدفع بترتيبات المصالحة قدما، هكذا ورد في صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري مثلا. ما الذي يخطط له الجولاني لإدلب؟ وهل ضمن هذه الخطط إنه ما يكون الجولاني في الصورة أصلا؟ سؤال مهم أعتقد. يعني هلأ من مارش 2020 دخلت إدلب أو دخل الصراع السوري فيما يعرف بالفروزن كونفليكت، اللي هو صراع يعني تجميد خطوط الصراع. هناك مناوشات، هناك أعمال عنف بين الفينة والأخرى، بين يعني الفصائل المتحاربة أو الجهة أو الأطراف المتقاتلة، بين يعني مثلا قوات النظام السوري من جهة وفصائل الموجودة في إدلب من جهة أخرى. لكن بشكل عام لم تتغير خطوط الصراع، بقيت كما هي ثابتة منذ مارش 2020. ما يدركه يعني الجولاني وقيادة الهيئة بأنه لا يكفي بأن تكون قادر على الانتصار في المعركة، إنما يجب أن تكون قادر على الانتصار في أوقات السلم. أوقات السلم تتطلب تأمين الاستقرار والاقتصاد بشكل رئيسي، وبالتالي يعني بناء مؤسسات تشبه مؤسسات الدولة، هذا ما يسعى إليه الجولاني والهيئة بشكل كبير. اليوم يعني إذا نظرنا إلى كما تفضلتي بأنه موضوع العلاقة مع الأقليات، زيارة الأقليات، افتتاح المشاريع الاقتصادية، مشروع الهويات مؤخراً الذي يعني بدأ بالإصدار، تحاول الهيئة بطريقة أو بأخرى بفرض نفسها على أنها دولة صغيرة ليست فقط قادرة على القتال ضد النظام في أوقات الحرب، بل إنما قادرة على تأمين حياة الناس في أوقات السلم. هذا لا يعني بأنه الهيئة أصبحت أقل ديكتاتورية أو أقل اعتدالاً. هناك نزعة براغماتية معروفة داخل هذا التيار ضمن الهيئة، يريد البقاء بالسلطة نهاية، لأنه يعني إذا أردنا السؤال الأهم والأكبر، ماذا يستطيع هذا التيار الفعل إذا خرج خارج السلطة؟ لن يكون له محل في إدلب. هناك الكثير من الأعداء، الكثير من الأعداء منذ عام 2000 منذ عام 2015 إلى اليوم الهيئة لديها الكثير من الأعداء. كل ما تسعى إليه الهيئة هو البقاء بالسلطة للحفاظ على حياتها وللاستمرار. فكل هذه المحاولات لإرسال رسالة بشكل أو بآخر للمجتمع الدولي بأنه الهيئة تقوم بما يمكن القيام به ضمن الإمكانيات المحدودة، وبالتالي السعي إلى تعويمها في المستقبل القريب. الأستاذ عروة عجوب، كبير الباحثين في مركز كور جلوبال المتخصص، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ نهاد، شكرا. بودكاست على راديو الآن. احتفى أنصار طالبان بإطلاق سراح القيادي الأفغاني بشير نورزاي في صفقة تبادل مع أمريكا. نورزاي معتقل في أمريكا منذ 2005 بتهمة تهريب المخدرات، وبالنظر إلى تاريخ الرجل ليس واضحاً لماذا يحتفي به طالبان وأنصارهم، أو حتى لماذا طالبوا به أصلاً. فماذا نعرف عن نورزاي؟ طالب به طالبان في يونيو 2020، كان مقربا من الملا عمر، خاصة بعد أن مول عسكر طالبان بالنظر إلى ثروته الضخمة التي جمعها من تجارة المخدرات، فيعد من أهم تجار المخدرات في أفغانستان. تعاون مع أمريكا أكثر من مرة بعد سقوط طالبان في 2001، فساعد الأمريكيين في استرجاع صواريخ ستينجر التي أعطتها أمريكا للمجاهدين والتي بها كسبوا الحرب على السوفييت. استمر التعاون إلى أن احتيل عليه للسفر إلى أمريكا في 2005 للقاء عملاء الFBI وتقديم معلومات عن تمويل الإرهاب وعن القاعدة. قدمت له وعود بأنه لن تتم ملاحقته، ولكن بعد 10 أيام من التحقيق معه في فندق في نيويورك اعتقل وقدم للمحاكمة بتهم التهريب المخدرات إلى أمريكا. بودكاست على راديو الآن. نشر حساب موالي للقاعدة اسمه بدون عنوان منشوراً عن إسماعيل هنية القيادي في حماس بعنوان ترفيهي إسماعيل هنية يشتاق إلى حضن الوطن. يقول فيه إن هنية وأهله ما زالوا يناضلون الكيان الصهيوني من فنادق إسطنبول. والحقيقة أن ما لفت في هذا المنشور أن الشيء نفسه يقال عن هاني السباعي منظر الجهادية في لندن، وعن طارق عبد الحليم في كندا، فلماذا لا يتحدث أنصار القاعدة عن هذين وغيرهما؟ هذا الأسبوع لفت منشور لشرعي هيئة تحرير الشام سابقاً علي أبو الحسن معلقاً على احتجاجات إيران. أبو الحسن كان شرعياً في النسخة الأولى من الهيئة وانشق عنهم بعد تحولاتهم السياسية والأيديولوجية حتى أصبح مطارداً، ومطلع العام اضطر إلى العودة إلى بلده بعد أن وردت أنباء أنه ملاحق في تركيا وأن ثمت خطط لقتله. يقول أبو الحسن في حسابه على التليجرام: الشعب الإيراني ينتفض بوجه نظام القتل والإرهاب في إيران، متى ينتفض الناس على ملالي إدلب ونظام الطغيان وسياسة الصبيان وإرهاب الجهاز الأمني؟ وهنا يشير إلى هيئة تحرير الشام. طبعا هذا يذكرنا بما يفعله هاني السباعي في لندن، بينما هو هناك هو يبشر الشباب في المنطقة العربية بالموت. وفي الحلقة الماضية أضأنا على جوانب هذا التناقض وهذا النفاق. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور أرن زالين، الباحث في الواشنطن إنستيتيوت لسياسات الشرق الأدنى والمحاضر في جامعة برانديز ومؤسس موقع جهادولوجي الشهير والذي نحبه كثيرا. هو مؤلف كتاب أبناؤكم في خدمتكم الجهاديون التونسيون. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور زالين. Thanks for having me. دكتور زلن، في شهر مايو الماضي كتبت ورقة بحثية مطولة ومفصلة عن هيئة تحرير الشام بعنوان عصر الجهادية السياسية، دراسة هيئة تحرير الشام. الآن لدينا حقيقة القاعدة في جهة، داعش في جهة أخرى، ولدينا طالبان، ولدينا أيضا هيئة تحرير الشام. من الصعب جدا أن نصنف هؤلاء. كيف يمكن أن نصنف الهيئة، أو بالأحرى ما الذي يريده الجولاني من الهيئة ومن إدلب؟ I think he wants to be the leader of a state just like, say, what the Taliban is doing in Afghanistan. يقول الدكتور زلن أظنه يريد أن يكون زعيم دولة كما هم طالبان. طالبان اليوم يحكمون أفغانستان، ولكن في الماضي حكموا مناطق مثل قندهار وربما هلمند. أما الجولاني فيحكم شمال إدلب وجزء من غرب حلب، ونعلم أنه مهتم بالسيطرة على مناطق أخرى حيث توجد المعارضة السورية، حيث الجيش الوطني السوري. لكن إن سمعت إلى ما يقول فهو طبعا كله أمنيات، وغير ممكن في المدى القريب على الأقل أن يتحقق ذلك. هو يريد السيطرة على دمشق وكل سوريا، فهل سيتحقق هذا؟ لا أدري، ولكن على الأرجح لن يحدث ذلك الآن على الأقل. ما يريده الآن هو بناء هذه الدولة الصغيرة التي صنعها في إدلب كي يجعلها مستدامة. وقد رأينا في عيد الأضحى كيف التقى شخصيات فاعلة في منطقة إدلب، وهو الآن يركز على أهمية بناء الاقتصاد المحلي وما إلى ذلك. المثير للاهتمام أنه لم يتحدث عن اقتصاد مناطق الهيئة وحسب، وإنما تعدى ذلك إلى رغبته في تصدير المنتجات التي يصنعونها هناك إلى العالم كله. هذه رؤية أوسع لهذه المناطق، وهذه الرؤية تتعدى ما يحدث في إدلب. هو يريد أن يشرعن سيطرته المناطقية هناك، وهذا يشبه إلى حد ما محاولة الأكراد شرعنة سيطرتهم في شرق سوريا مثلا. لكن خلافا للإدارة الذاتية الكردية التي هي شريك لأمريكا في نواح كثيرة، لا تزال هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للأمم المتحدة، وهم كذلك حتى بالنسبة لتركيا المحاذية للهيئة، والتي جيشها يقف فاصلا بين الهيئة وبين مناطق نظام الأسد. Even by Turkey, even though of course they border Turkey and Turkey's troops are sort of blocking HTS territory from Assad regime territory. دكتور زلن، إلى أي درجة هذا الكلام منطقي؟ يعني الجولاني لا يزال يصر على أنه يسعى إلى مشروع سني، إلى دولة سنية، في المقابل هو يتقارب مع الدروز، مع المسيحيين، وحتى أنه البعض قال أنه ذلك ربما جاء استجابة لما جاء في بحثك، يعني استجابة يبدو لما قرأه في بحثك. هو يريد أن يقبل الخاتم الأمريكي، يقدم الولاء والطاعة لواشنطن. ما رأيك؟ I have no idea if it's a response to what I wrote, but the thing is. يقول الدكتور زلن، لا أدري إن كان ذلك نتيجة لما كتبته في البحث. حتى لو تقاربت الهيئة مع الأقليات في إدلب، فإن فهم الهيئة للأقليات هو ذاته الفهم لدى أي دولة سنية على مدى التاريخ البعيد. سوف يظلون هؤلاء الأقليات أهل الكتاب، لن يحظوا بحقوق متساوية مع الأغلبية في أي منطقة، سوف يبقون مواطنين من الدرجة الثانية، لكن لن يتم إلغاؤهم بالكامل. ستكون العلاقة مع هذه الأقليات هي ذاتها كما رأيناها عبر التاريخ. لن يكون لهم حقوق متساوية كما نرى في الغرب مثلا. دكتور زلن، في بحثك تستعرض السيناريوهات المختلفة لاحتمال أن تعترف أمريكا بهيئة تحرير الشام، تستعرض العقبات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أمام هاي السيناريوهات، وما يمكن أنه تفعله الإدارة في واشنطن حتى تتغلب على هذه العقبات. لماذا لكن هذا الموقف الأمريكي من الهيئة؟ يعني هم لا يعترفون بالهيئة، وحقيقة لا يبدو أنهم يديرون بالا للهيئة بأي شكل من الأشكال. I think the key thing to know is that right now issues related to Syria or HTS are just not on the top of the agenda of. يقول الدكتور زلن، من المهم أن ندرك أن سوريا وهيئة تحرير الشام ليستا على قائمة الأولويات الأمريكية في هذا الوقت. لقد حدث تحول في السنوات الأخيرة في السياسة الأمريكية. أوباما حول اهتمام السياسة الأمريكية إلى شرق آسيا قبل 10 أعوام تقريبا. منذ العام 2018 هذا التحول لم يكن قولا فقط، وإنما خصصت ميزانيات لهذا التحول باتجاه آسيا. لم يكن فيها الإرهاب والجهادية على قائمة الأولويات، بل احتلت الأولوية الصين وروسيا وإيران، وحتى في مسائل الجهادية داعش تحتل الأولوية، فعملياتهم الخارجية شكلت أكبر خطر محتمل على أمريكا وعلى الغرب كله، ولهم حضور في إفريقيا ولهم حضور في جنوب شرق آسيا، وقليل الهجمات المستمرة في العراق وسوريا تشكل أرقا للإدارة الأمريكية وحتى القاعدة، فهم أقوى في الصومال ومالي وينشطون هناك. أما هيئة تحرير الشام فلا تشكل تهديداً لأمريكا بهذا المعنى. ومن السخرية أن تحولات في صنع القرار في داخل هيئة تحرير الشام قللت أهميتهم في السياسة الأمريكية وأفقدتهم الأولوية على قائمة الأولويات الأمريكية، فلم يعد ثمة تحرك أو توجه في السياسة الأمريكية للتركيز على هذه المسألة على هيئة تحرير الشام، وهذا يشكل جزء من المشكلة. دكتور زلن، وفي أي حال كيف ممكن إنه الهيئة تكون ذات صلة ذات العلاقة حتى تهتم فيها الإدارة الأمريكية؟ Not if the current status quo continues. يقول الدكتور زلن: ليس إن استمر وضع هيئة تحرير الشام على ما هم عليه حاليا، سوف يظلون يحاولون إلى أن يتغير شيء ما. وكنت قد كتبت إنه سيكون أسهل على قادة هيئة تحرير الشام لو أنهوا الهيئة ككيان وحولوا أدواتهم إلى ما يشبه وزارة الدفاع مثلا ضمن حكومة الإنقاذ التي هي جسم تكنوقراطي مدني التي تدير الحياة اليومية في المناطق الخاضعة لهيئة تحرير الشام. عندها قد يقولون إنه لم يعد ثمة هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ هي غير مصنفة على قوائم الإرهاب، وبالتالي نحن جاهزون للعمل على غرار ما حدث مع أمريكا مثلا عندما ساعدت في إنشاء قوات سوريا الديمقراطية قسد، التي هي في جزء منها مؤلفة من اليابيجي المعروفة تاريخيا بأنها الفرع السوري للباكيكي، والباكيكي مصنفة على قوائم الإرهاب، أما قسد فغير مصنفة. وعليه ثم الطرق للالتفاف على هذه المسألة إن وجدت الحكمة السياسية أو الرغبة السياسية. ولكن بخلاف قسد الذين يطلب منهم أن يشاركوا في دحر داعش، المطلوب من هيئة تحرير الشام محدود جدا لعدم وجود أمور ذات أهمية استراتيجية في تلك المنطقة. طبعا قد يتغير الحال إذا قام نظام الأسد أو إيران أو روسيا أو أي جهة تعمل بالنيابة عنهم إن قاموا بالاستحواذ على مزيد من الأراضي التابعة للمعارضة في سوريا. هذا سيخلق كارثة إنسانية أخرى وأزمة لاجئين، وهذا أمر يقلق الأوروبيين الذين سيطلبون من أمريكا التدخل. إذا أقدم النظام أو حلفاؤه على فعل ذلك فلن تبقى الهيئة على حالها، سوف تعود إلى قتال النظام ولن تحتفظ بالصفات التي قد تجعلها اليوم تبدو شرعية سياسية. الوضع حساس وصعب ومعقد لأن الهيئة في المنتصف، هم ليسوا أشراراً بالكامل واهتماماتهم تحولت بحيث أصبحت أمريكا تشعر ربما بالارتياح اتجاههم من دون أن يفهم ذلك على أنه رغبة أمريكية بالعمل والتعاون معهم، ولكن أمريكا تغض الطرف عنهم. Not necessarily work with them, but sort of turn the eye in some level to its activities and not really worry about it. دكتور زلن، لابد أن نسأل عن جهادولوجي، وهذه تحية منا إلى هذا الموقع الذي تجمع فيه أرشيف الجهاديين وما يصدر عنهم. هذا إنتاج يتناساه كثير من الجهاديين. نحن نحتاج إلى هذه الأرشفة حتى نضعها حجة عليهم عند الحاجة. كيف تستطيع دكتور أن تواصل كل هذا الجهد خلال كل هذه السنوات؟ It's important to have a historical record, you know, if you. يقول الدكتور زلن: أعتقد أنه من المهم الاحتفاظ بسجل تاريخي لما يحدث. لننظر إلى التاريخ القديم أو تاريخ العصور الوسطى، يبذل جهد كبير من أجل تجميع القصاصات التي قد تعطينا لمحة عن جزء من المجتمع في ذلك الزمان. المواقع الجهادية توفر كل شيء وهو متاح للجميع، ومنذ العام 2010 بدأت أجمع هذه المواد، وكلما سنحت لي الفرصة أعود إلى تجميع محتوى من مواقع أخرى، مثل ما بدأته أخيراً بتجميع محتوى عن الظواهري منذ الإعلان عن قتله. مهم جداً أن يكون لنا هذا المرجع التاريخي حتى نرى كيف تتغير الاتجاهات بمرور الوقت. الجهادية ليست عالماً ثابتاً بل متغير، والجهاديون يتغيرون ويتحورون ويتحولون ويتطورون. مهم جداً أن نحتفظ بالسجلات من أجل المستقبل حتى ترى الأجيال المقبلة كيف تتغير هذه الجماعات والحركات، كيف تصبح أكثر تجذراً واتصالاً والتصاقاً بالمجتمع، أو كيف تتحول عن العنف إلى طرق أخرى كما حدث مع الجولاني. فمنذ يناير 2012 حتى لقاءاته الأخيرة مع أعيان في إدلب اختلفت قواعد اللعبة بالنسبة له. التغيرات عبر الزمان لابد أن تظهر في سجلات حتى نفهم ما يحدث. ومن وجهة نظر بحثية، الباحثون في الغرب يستصعبون اللقاء بهذه الجماعات لأسباب أمنية، وللتغلب على هذا لابد من دراسة ما يصدر عن هذه الجماعات، خاصة بالنظر إلى الكم الهائل الذي يصدر عنهم. الموقع ليس مثالياً ولكنه أفضل ما يمكن، وأفضل من الاعتماد على بيانات حكومية تكون منحازة بطبيعة الحال. الدكتور أيرن زالن، شكراً جزيلاً لوجودك معنا. شكراً جزيلاً. وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.